يد الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يد الوعد بلا تأخير على درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا أيها الأحبة، حق التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. المعصية شؤم في الدنيا والآخرة، والتقوى أن تترك المعصية وتنتقل إلى الطاعة. قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. وأن يذكر فلا ينسى، حق التقوى أن نذكر الله جل وعلا. أنا أعجب، قد تمضي علينا الليلة بطولها في مثل هذه الليالي الفاضلة، يتقلب أحدنا بين القنوات وبين المواقع على شبكة الإنترنت لا يذكر الله عز وجل مرة، ثم ندعي بعد ذلك أننا نحب الله سبحانه. يقول عنترة بن شداد لعبله لحبيبته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. وبيض الهند أي وسيوف الهند. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. يذكر حبيبته في ساحة الوغى بين الدماء والأشلاء. أفلا تذكر ربك وأنت في هذه النعمة وهذا الرخاء؟ قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وحق التقوى كذلك أن يشكر فلا يكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. رزقني الله وإياكم حق التقوى وجعلنا من المتقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يد الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يد الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان بالنور تجلى البرهان يد الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير يد الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير.